كتبها للإذاعة علاء عبد القادر ومحمد هاشم. موسيقى أحمد الدمنهوري. إخراج مياد عثمان. صباح الخير يا هال. ها مستعدة رحلة النهاردة؟ خلاص استعديت، بس أنا عايز أسألك، هي المسافة تاخد قد إيه من هنا والبلد اللي إحنا رايحينها؟ بصي يعني ما بين مطروح والبلد اللي حروح لها حوالي ساعتين. طب خلاص أنا فاضل لي حاجة بسيطة جدا واجهز. طب يا ستي عبال ما تجهزي هكون نزلت الشنط وخلصت حساب الفندق، بس خلصي علشان السواق مستني من بدري. ها خلاص وصلنا، يلا بينا على الجبل على طول. اصبري يا هالة، لازم نروح الفندق اللي هنقضي فيه الليلة، وكمان عشان اطمن على الفطار. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. احنا حاجزين غرفتين، بس انا عايز اطلب منك طرف. انا عارفة ان البلد اللي احنا بلد الطبيعة فيها بكر، يعني انا عايزة في الغرفة كل حاجة من الطبيعة. طبعا معظمها من الجريد والنخيل. تمام، هو ده المطلوب. يلا بقى بسمونة، انا عايزة اشوف جبل الموت اللي بيقولوا عليه، عايزة اروح وارجع قبل الفطار. اصبري يا هالة، بس انا عايزة افهمك حاجة. خلي بالك وانت طالعة الجبل، طلوع الجبل مش سهل، خلي ايدك في ايدي. سبحان الله، مصر بلد جميلة بجد، كل اللي فيها حلو. عندك حق يا هالة، بس على فكرة يلا بينا نتحرك، الوقت بيجري مننا. لا لا سيبيني قاعدة شوية، الهوا هنا حلو قوي، سيبيني قاعدين شوية والنبي. شفت يا هالة، اهو الباص مشي وسابنا. معقولة مش هنلاقي حاجة توصلنا الفندق؟ لا لا اكيد هنلاقي، بس تعالي نشوف حد. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، ما تعرفش حد يوصلنا للفندق؟ أصل الباص سابنا. ياه دي حصة فطار دلوقتي. يعني ايه بقى؟ يعني تفطروا معانا وبعد كده نشوف لكم عربية توصلكم. ألف شكر حاج، احنا كمان عندنا فطار في الفندق. لا لا لا لا لا، ده برضو كلام، احنا أهل كرم لازم تفطروا معانا. شكرا يا حاج على الفطار الحلو ده وكرم الضيافة. على فكرة يا حاج، التمر اللي كلناه عندك كان طعمه حلو قوي. ده بلح سيوي أصلي، وأنا مجهز لكم شوية بلح على كركديه، يعني هدية بسيطة كده. كتير قوي كده حاج، شكرا. وأنا على فكرة بعد الفطار العظيم ده أنا مش عارفة أتصحر. أنا كمان مش قادرة. بالهنا والشفا. ممكن بقى يا حاج تشوف لنا حد يوصلنا للفندق؟ ماشي حالا. والسؤال الأول بيقول: ما هو السلوك الإيجابي في هذه الحلقة؟ والسؤال السياحي: أين يقع جبل الموتى؟ أصدقائي، إحنا في انتظار الإجابات مجمعة بعد عيد الفطر مباشرة على إيميل إدارة التوعية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة قطاع السياحة الداخلية، وهو ETA Awareness AWARENESS @egypt.travel. وأيضا بخطابات البريدية على هذا العنوان: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، البرنامج العام، مسابقة يا حبيبتي يا مصر. وعلى الجروب الخاص بالمسابقة على الفيسبوك يا حبيبتي يا مصر، بين قوسين احنا فين. حظ سعيد لكل المستمعين. مسابقة يا حبيبتي يا مصر. هندسة صوتية سيد زكريا. يا حبيبتي يا مصر، إخراج مياد عثمان.